السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر منهم والأنثى والخنثى، لأن الجميع أولاد. هذا الفصل في من يدخل في الوقف، إذا قال أولادي أو أولاد فلان أو بني أو بني فلان أو أولادي وأولادهم أو ثم أولادهم وهكذا. فيقول رحمه الله: فإذا قال، أي الموقف، وقفت على أولادي، وقفت على أولادي يشمل الذكر والأنثى والخنثى، لأنهم كلهم أولاده. والله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأراد جل وعلا بقوله في أولادكم يعني الذكور والإناث الجميع، والخنثى لا يخلو، إما يكون ذكرا أو يكون أنثى. وهل يدخل فيه ولد الولد؟ فيه روايتان. وهل يدخل ولد الولد؟ لقال وقفت على أولادي فقط، هل يدخل أولاد أولاده أو يكون لأولاده فقط ثم ينظر من بعدهم؟ يقول فيه روايتان، إحداهما تقول إذا قال أولادي شمل أولاده وأولاد أو بنيه ما تناسلوا. الرواية الأخرى تقول قال أولاد، إذا قال لأولادي فالمراد بهم أولاده الذين هم من صلبه، وهذا خاص في البطن الأول من أولاده الذين هم أولاده دون ما سواهم. نعم. إحداهما يدخلون لأنهم دخلوا في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم يشمل الذكور والإناث، ولد، وكما يشمل ولد الرجل وولد ولده. وفي قوله عز وجل: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهو يرثها يعني يرث أخته إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فلا. نعم. فعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين دون ولد البنات. فعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين لأنهم أولاده دون ولد البنات لأنهم أولاد الرجال الآخرين، لأن ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات في قوله: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد البنات لا ميراث لهم، وإنما المراد الولد والولد وولد الولد وولد الابن ما تناسلوا. نعم. وقال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. يقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، يعني هم أولادنا وهو الذين ينسبون إلينا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب، وفي روح الشيء الأباعدي، أبناء الرجال الأباعدي ينسب إلى أهله. والثانية: لا يدخل ولد الولد، لأن ولده حقيقة وولد صلبه لأن ولده حقيقة ولد صلبه والكلام بحقيقته إلا أن يقترن به ما يدل على إدخالهم كقوله وقفت على أولادي لولد الذكور الثلثان ولولد الإناث الثلث ونحوه. يعني يقول الرواية الثانية إذا قال وقفت على أولادي لا يشمل أولاد البنين وإنما أولاد لصلب لأن هذا هو الحقيقة. يقول هؤلاء أولادي وهؤلاء أولاد ابن فلان، هذا ولد ابن فلان وهذا ولدي وهذا ولد ابن فلان وهكذا، فهم حقيقة الأولاد أولاد الصلب، وأولاد الأبناء ينسبون إلى آبائهم، ولا يقول أنا إن هؤلاء أولادي حقيقة. يقول والثانية لا يدخل ولد الولد لأن ولده حقيقة ولد الصلب يعني الذي ولد من زوجته، والكلام على حقيقته يعني إذا قال على أولادي فما ننظر إلى المجاز أو إلى البعيد وإنما ننظر إلى حقيقة هذا اللفظ، حقيقة هذا اللفظ أنه يقصد أولاده هو إلا أن يقترن به ما يدل على إدخالهم. إذا قال على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين ولولد الابن كذا ولولد البنت كذا عرف أنه قصد الأولاد، أما إذا قال أولادي وسكت فلا يشملهم على هذه الرواية. فإن قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولاد أولادي فهو على المساكين دخل أولاد الأولاد في الوقف، لأن قرينة اشتراط انقراضهم دليل على أنهم أريدوا به. نعم واضح هذا، لأنه يقول وقفت على أولادي فإذا انقرضوا كلهم يعني وأولاد أولادي فإذا انقرضوا فيكون على كذا على المساكين أو على المساجد أو على تعليم القرآن أو على طلب العلم ونحو ذلك، ففهم من هذا أنه يقصد أولاد أولاده ما تناسلوا. وقيل لا يدخلون أيضا لأن اللفظ لا يتناولهم بل يكون وقفا منقطع الوسط يصرف بعد أولاده إلى مصرف الوقف المنقطع، فإذا انقرض أولاد أولاده صرف إلى المساكين. يقول وقيل حتى لو قال على أولادي وأولاد أولادي ما فإذا انقرضوا، يقول إن الوقف يشمل أولاده من نص عليه مثلا بطن أو بطنين، ثم بعد هذا يكون الوقف هذا منقطع الوسط، منقطع ما هو بالابتداء ولا الانتهاء، لأنه كأنه قال إذا فإن قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولاد أولادي فهو على المساكين. يقول وقفت على أولادي يشمل أولاده فقط، أولاد أولاده ما لهم شيء، لكن متى يؤول إلى المساكين؟ إذا انقرض أولاد أولاده يكون منقطع الوسط. عرفنا فيما تقدم أن الوقف يكون منقطع الابتداء دون الوسط والانتهاء، منقطع الوسط دون الابتداء والانتهاء، منقطع الابتداء منقطع الانتهاء، يعني معروف الابتداء والانتهاء منقطع، فالذي ليس له نصيب مثلا مقدار الوسط هذا يعود على الموقوف على ذرية الواقف أو على ورثته أو على عصبته على الأقوال المتقدمة، فيقول منقطع الوسط متصل الانتهاء. كيف يكون هذا؟ إيضاح هذا بالمثال، وقفت على أولادي فإذا انقرض أولاد أولادي يكون على المساكين، أولاده لهم نصيب في الوقف، أولاد أولاده موجودون لكن ما لهم نصيب في الوقف، يؤول إلى المساكين، أولاد أولاده ما لهم نصيب، يؤول إلى المساكين لا، لأنه قال فإذا انقرض أولاد أولادي آل إلى المساكين، يكون الوسط منقطع غير محدد من يأخذ الوقف، فيصرف على عصبته أو ورثته أو على قرابته على ما قيل سابقا، فالوسط منقطع ما في أحد له. فإذا انقرض أولاد أولاده انتهوا وهم ما أخذوا شيء من الوقف لكن انتهوا، من يكون له؟ يعود للمساكين. نعم. وإن وصل لفظه بما يقتضي تخصيص أولاده فقال وقفت على ولدي ولدي لصلبي، أو قال على أولادي ثم على أولادهم، اختص بالولد وجها واحدا. يعني إذا أزال اللبس والإشكال في الوقفية أتى بعد الكلمة الوقف على أولادي بشيء يزيل اللبس، وهذا هو الأولى والأجدر، لا يجعل المسألة فيها شك أو فيها لبس، والذي يزيل اللبس ما يقترن بالوقفية، يقول وقفت على ولدي لصلبي، خلاص يشمل ولده فقط، أو قال على أولادي ثم على أولادهم، هذا أزال اللبس، إنه عرف أنهم أول مرة يكون على أولاده ثم بعد أولاده بعدما ينقطعون وينتهون يكون على أولاد أولاده. اختص بالولد وجها واحدا لأنه يكون الأول قال لصلبي، وفي الثانية قال ثم لأولادهم، فيكون الدرجة الأولى أولاده فقط، ويختص به لو كان واحد، إذا قال وقفت على أولادي ثم على أولادهم، أولاده سبعة يأخذون الوقف، صاروا ستة يأخذون الوقف وحدهم، صاروا إلى أن آلوا إلى واحد، كلهم ماتوا بقي واحد يأخذ الوقف كله، وأولاد الأولاد ما يشتركون لأنه أتى بثم، مات هذا الواحد انتهى أولاده انتقل إلى ولد ولده ثم، لأن ثم تقتضي الترتيب والتعقيب والتراخي، يعني ما يأخذون أولاد الأولاد مع الأولاد شيئا. وإذا قال وقفت على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم استووا فيه، اشتركوا. ومتى كان الوقف على الأولاد مطلقا سوى فيه بين سوي فيه بين الذكر والأنثى والخنثى لاقتضاء لفظ التسوية، كقوله تعالى في ولد الأم فهم في شركاء في الثلث. يعني إذا قال وقفت على أولادي ثم وعلى أولادي وأولادهم ما تناسلوا، يكون وقف على كل من وجد من ولده وولد بنيه، الذكر والأنثى، القريب والنازل كلهم يستوون، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة، بخلاف ثم وبخلاف الفاء وبخلاف ما إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين أو قال لفظا يميز. أما إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، يكون لكل مولود له أو لابن من أبنائه يشترك، ويأخذ الولد مع أبيه ومع جده ومع ابنه ومع ابن ابنه. وإن كان في لفظه تفضيل بعضهم فهو كذلك. وإن كان في لفظه تفضيل بعضهم فهو كذلك، كان يقول على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر سهمان وللأنثى سهم مثلا، أو قال لطالب العلم سهمان ولغير المشتغل بطلب العلم سهم واحد، أو قال لحافظ كتاب الله سهمان ولغير الحافظ سهم، أو قال لمن رتب إماما في المسجد سهمان ولمن سواه سهم واحد، يعني جعل ميزة، أو قال للمريض سهمان وللصحيح سهم، أو قال للمعاق سهمان وللصحيح السليم سهم، وهكذا يعني ميز بقرينة بينة بقيد فإنه يعمل بها، لأنه يقول مثلا ما أريد أن يستوي طالب العلم والجاهل، وما أريد أن يستوي حافظ القرآن وغير حافظه، أريد أن أميز حافظ القرآن حتى يكون في هذا حافز لأولادي لأن يحفظوا القرآن، ولا أريد أن أسوي إمام المسجد في الحي مع من يأتي الصلاة متأخرة، أريد أميز طالب العلم أو المحافظ على الصلاة أو المؤذن أو نحو ذلك أو المعلم أو معلم الحلقة في المسجد أو نحو ذلك، يعني إذا ميز بعض ولده بصفة صح هذا لأن له مقصد بهذا، وهذا مما يندب إليه حتى يتنافس الأولاد في الصفات الحميدة المطلوبة من طلب العلم، حفظ كتاب الله، إمامة المصلين، التعليم ونحو ذلك. وإن كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل، ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما كان موجودا قبله كالثمرة المؤبرة والزرع المدرك، لأنه لا يسمى ولدا قبل الانفصال. نعم، إذا قال على أولادي مثلا هذا الوقف على أولادي، عنده أولاد 8 وعنده زوجتان كل واحدة حامل بولد ذكر أو أنثى، الغلة عادة تقسم مثلا بعد رمضان وهي غلة ما قبل رمضان مثلا، الحمل ولد في رمضان، هل يستحق من هذه الغلة التي ما قسمت إلى الآن لأنها ستقسم بعد رمضان وهي قد استوفيت وتحصلت قبل رمضان والولد ولد في رمضان، هل يستحق؟ هل يستحق؟ لا يستحق، لأن هذه غلة وجدت قبل ولادته ما يستحق. فمثلا هذا الوقف من هذا الرجل يقول لأولادي لصلبي أو يقول لأولادي وأولادهم ما تناسلوا، أولاد الأولاد لهم نساء حمل، الغلة هذه استوفيت واكتملت في رجب وتوزع في رمضان، الأولاد النساء الحمل منها من ولدت في شعبان ومنها من ولدت في أول رمضان ومنهم من ولدت في أول شعبان ومنهن في آخر شعبان، هل يستحق الأولاد هؤلاء الذين ولدوا في شعبان فما بعد إلى رمضان قبل توزيع الغلة يستحقون شيئا؟ لا، لأن الغلة هذه استحقت وجمعت في رجب فهي للموجودين في رجب، لكن من وجد بعد هذا فليس له شيء وإنما يحتسب له من غلة السنة المقبلة إن شاء الله. وهكذا لأن الولد قد يأتي يقول عطون لولدي وعطون لولدي ولدي، ولده له ولد مثلا ولد في رمضان، وله ولد ولد في شعبان، فيقول أعطوني لي ولأولادي، نقول لا، ولدك الذي ولد في شعبان، ولد ولدك الذي ولد بعد هذا أو قبل هذا بعد رجب ما يستحق شيء، لأن الإسقلة استحقت في رجب فهي للموجودين في رجب، فمن وجد بعد هذا فلا استحقاق له، وإنما يسجل للسنة القادمة إن شاء الله إن بقي حي. كالثمرة المؤبرة، الثمرة المؤبرة إذا أبرت الثمرة يعني لقحت، معناه أنها تكون للموجودين قبل وتكون تبع الأصل، يعني تنفصل عن الأصل ما تدخل في البيع. تقدم لنا في البيع أن الثمرة المؤبرة ما تدخل في البيع، لأنه أبرها مالكها قبل أن يبيع الشجر إلا إذا اشترط، فالثمرة المؤبرة منفصلة. فكذلك هذه الأجرة المستحقة من قبل الولادة ليس للولد المولود فيها شيء. وإن نفى ولده بلعان خرج من الوقف بخروجه عن كونه ولدا له. إن كان ولد خرج من الوقف، يعني ولد نفاه بلعان، اللعان هو ما بينه الله جل وعلا في كتابه العزيز في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهم، يعني الرجل مثلا عنده سبعة أولاد وولد له من زوجاته أولاد ثلاثة مثلا، قال هؤلاء ما هم أولادي، غاب عنهن واتهمهن بالزنا، وأردنا أن ينسبن هؤلاء إليه، قال لا هؤلاء ما هم أولادي. ثم حصل كلام وأخذ ورد وكذا ومناقشة ومراجعة للقاضي والمحكمة، وتأخرت القضية، ثم ثبت أن نفي هذا الأولاد، شهد بأن زوجته زنت أربع شهادات بأنها زنت وأن هذا الولد ليس له، ثم شهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم هي شهدت بعده، لأن إن توقفت عن الشهادة يقام عليها حد الزنا، وإن لم تتوقف وشهدت فيه تبرأ من الحد وينفى الولد ويفرق بينهم. فهذا الذي نفاه بلعان هل يستحق من الوقف لأنه لم ينفى ويثبت نفيه إلا بعد حصول الثمرة؟ قبل حصول الثمرة هو عبارة من الأولاد ما أحد يعلم، يقال لا يستحق شيئا لأنه بنفيه ابتعد عنه وصار ليس ولده ولا يستحق شيئا من الوقف. وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه ابنا. هذا وقف على أولاده فيشمل الذكر والأنثى، إذا قال هذا وقف على بنية هل تدخل البنات؟ لا. هل يدخل الخنثى؟ لا. إذا قال وقف على بناتي هل يدخل الولد الابن؟ لا. هل يدخل الخنثى؟ لا. وقد يرى الرجل أنه من باب تمييز الذكر عن الأنثى يقول هذه الأرض أو هذه العمارة وقف على أبنائي السبعة، وهذه العمارة أو الأرض أو المزرعة أو كذا وقف على بناتي العشر، فجعل للبنات وقف وللأبناء وقف، فلا يدخل معهم الصنف الثاني. وأما الخنثى فبعدما يتميز ويتبين يدخل مع صنفه. وخنثى أول الأمر ما يدرى هل هو ذكر أو أنثى، لكن تبينت ذكوريته دخل مع الأبناء، تبينت أنوثيته دخل مع الإناث. وإن وقف على بنيه، لأن كلمة بني للذكور فقط إلا إذا كانوا قبيلة، القبيلة في كلمة بني تشمل الذكور والإناث، لأنه قال مثلا هذه المرأة من بني شيبة، هذه المرأة من بني تميم، من بني تميم، ولا يقال من بنات تميم، وإنما من بني تميم لأنه قبيلة. لكن ما يقال فاطمة من بني محمد، لا، يقال فاطمة من بنات محمد وهكذا. وإن وقف على بناته لم يدخل فيه ذكر ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه أنثى. وإن وقف على ولد فلان أو بنيه أو بناته فهو كوقفه على ولده، على ولد نفسه وبنيه وبناته، إلا أن يقف على بني فلان وهم قبيلة. وهم قبيلة، انتبه، فرق بين أن يقول هذا الوقف على بني محمد بن علي، وقف على بني محمد بن علي وهم من جيرانه أو من أقاربه أو من أهل العلم، فهل تدخل بنات محمد بن علي؟ لا، لأنه قال على بني. إذا قال هذا وقف على بني هاشم تدخل البنات، لأن بني هاشم قبيلة. فإذا وقف على بني فلان وكان فرد فلا تدخل البنات، وإذا قال على بني فلان قبيلة من القبائل دخلت الإناث مع الذكور. نعم. كبني هاشم فيدخل فيه الذكر والأنثى والخنثى من ولد البنين دون ولد البنات، من ولد البنين دون ولد البنات، لأن ولد البنات ما ينسبون إلى بني هاشم، ولد البنات ما ينسبون إلى تميم، ينسبون إلى آبائهم وقبيلتهم، وإنما ولده وولد بنيه. لأن هذا الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وأنثاهم، وولد البنات لا يعدون منها، لا يعدون من القبيلة. بنو البنات ما يعدون من القبيلة، وإنما هم من أولاد الناس، وإنما ينسبون إلى آبائهم. فيقال بنو شيبة مثلا للبنين والبنات من بني شيبة، لكن واحد أمه من بني شيبة وأبوه من بني مروان مثلا، هل يدخل؟ لا، يقال هذا مرواني، من بني مروان وليس من بني شيبة. فأولاد البنات لا ينسبون إلى آباء البنات، وإنما ينسبون إلى آبائهم هم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.